إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرحنا على كتاب منهاج المسلم للإمام العلامة أبي بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى شفاه وعافاه وكنا قد أخذنا في المرة الماضية ترجمة هذا الشيخ ووقفنا عند أهم العبر التي كانت في حياته واستفدنا ما شاء الله تعالى أن نستفيد منها وسنشرع الآن في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه وشرحه. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. طبعا سأتجاوز كثيرا من المسائل التي يشير إليها بحكم أننا شرحناها في حصة شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم كتفسير الحمد والإله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. قال: الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين. فالله تبارك وتعالى ذو الألوهية المطلقة، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء عز وجل وتبارك اسمه. فالله عز وجل كل ما سواه يألهه أن يتعبده، إما ألوهية القهر وإما ألوهية الشرع، لأن الكون كله عبد لله، إما عبودية كونية أي أنه حتى الكافر يسمى عبدا لأنه لا يخرج عن قوة الله ولا يخرج عن سلطان الله فهو إذن عبد، وإما عبودية شرعية أي أنه استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فسيأتينا أن العبودية عبوديتان، كونية وشرعية، أو كما يسميها بعض العلماء قهرية وشرعية. قهرية أي أن الناس كلهم والمخلوقات والجمادات والحيوانات هم تحت قهر ربنا عز وجل وقوته وسلطانه. قال: وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة خلقه. وهذا مرة يعني بيانه فلا نقف عنده طويلا. فرسول الله هو خيرة البشر، وهو زبدة الناس كلهم، وهو أكمل البشر صلى الله عليه وسلم عقلا وجسما وأخلاقا، وخاتم أنبيائه ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بعدي نبي. وجاء في الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذه الأحاديث لا سيما التي هي قبل الذي استشهدت به الآن كلها تدل على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يرد عندنا إشكال، وهو أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الدنيا، فكيف نوجه هذا مع ذاك؟ كيف نقول إنه لا نبي بعد محمد وعيسى عليه السلام سيكون نبيا؟ نعم، نقول إن عيسى عليه السلام بعث قبل محمد، ولكن الله شاء لحكمة بالغة أن يرفعه ثم ينزل مرة أخرى في آخر الدنيا في المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل ليقتل الدجال ويهدم الصليب ويقتل الخنزير، ولكن يحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام لا يأتي بدين جديد، ولهذا عندما ينزل عيسى عليه السلام ينزل ويكون الإمام المهدي يصلي بالناس، فلما يسمع المهدي أن عيسى عليه السلام وراءه يرجع القهقرى. يرجع القهقرى أي يعود خطوات إلى الوراء كي يتقدم عيسى عليه السلام. فماذا يصنع عيسى عليه السلام؟ يضع كفه بين كتفيه ويقدمه ويقول: له لك أقيمت. ولما نصل في هذا الكتاب إلى أشراط الساعة نبين ذلك بالتفصيل بحول الله تعالى. عيسى عليه السلام يضع كفه بين كتفي المهدي ويدفعه ويقول له لك أقيمت. استفاد العلماء وقالوا لأن عيسى عليه السلام ليس في صدره القرآن، فكيف يصلي بالناس والصلاة تصلى بالقرآن الكريم؟ في صدر عيسى عليه السلام الإنجيل وليس القرآن، ولهذا لم يصلي بالناس في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك يحكم في الناس 40 سنة لا يرى فيها كفر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أعود فأقول محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وهو خاتم النبيين كما جاء ذلك في الوحي. قال المؤلف سيدنا محمد. هنا أنبه إلى نقطة مهمة جدا. السيد هو كل من ساد قومه، أي ساسهم ورئيسهم أو رأسهم وقادهم، هذا هو السيد. والسيد لفظة شرعية لا بد من أن تقال بفقه وبعلم، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للمنافق يا سيد. ومن هنا يتضح خطأ جسيم جدا يقوم به بعض الشيوخ ممن ليس له تبحر في سنة رسول الله وفي الآثار الواردة عنه، فتجده في مناظرة مع النصراني أو مع الشيعي أو مع اليهودي في كل لحظة يقول ذلك العالم يا سيد اسمعني يا سيدي اسمعني يا سيدي لحظة يا سيدي دعني أكمل يا سيدي، والخصم منافق أو كافر من النصارى ومن اليهود. هذا لا يجوز، فلا تقال لفظة السيد إلا للإنسان المسلم الصالح. وهنا أنبه على مسألة أخرى يفعلها بعض الجاهلين الذين لا يتوقفون عند نصوص الكتاب والسنة، فتجدهم مثلا في التشهد يقول أو في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. سيدنا هذه غير ثابتة، الثابت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكذلك في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا في التشهد في الصلاة، أما في التشهد خارج الصلاة يجوز لك، راك قاعد حبيت تتشهد يجوز، هذا يجوز، أما في الصلاة في التشهد فلا يجوز لك، لأن التشهد موقوف عن رسول الله، رسول الله ما قال سيدنا أنت ما تقول. هذه نقطة. نقطة أخرى وهي وإن كان ليس لا تتعلق بهذا الأمر ولكن تشبهها، في السلام عند إلقاء السلام على الناس، إلقاء السلام له صيغ، يجوز لك أن تقول السلام وتسكت لأن العرب يقدرون عليكم كثيرا، ويجوز لك أن تقول السلام عليكم وتسكت، ويجوز لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وتسكت، ويجوز لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحبسها هنا. أما الذين يرون بجواز قولي عند رد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، الصواب أن هذه رواية ضعيفة، وإن كان صححها الإمام الألباني لكنه تراجع عن ذلك في آخر حياته، ورجح المحققون بعده أنها ضعيفة. بعض الناس ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعالى صحيح، الله تعالى عن خلقه، تعالى على كل المخلوقات، لكن في صيغة السلام ما كانش تعالى، فلينتبه. إذا قال لك إنسان السلام عليكم وحبيت ترد له قل له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لفظة تعالى غير ثابتة، فلينتبه إلى هذا، لأن العبادات يلزم تكون كما فعلها رسول الله بدون نقص ولا زيادة. فرسول الله سيد ولد آدم كما مر الحديث على مسامعكم. قال المؤلف وآله الطاهرين كما مر معنا في المجلس الماضي في شرح معالم في طريق طلب العلم، وقلنا أن آل النبي هنا المراد بهم أتباعه. نعم، الطاهرين إذا أضفناها فإنه تستعمل هذه اللفظة في مقام المدح، وبالتالي يدخل في ذلك من؟ يدخل في ذلك أهل بيته صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين. أهل السنة والجماعة كما سيأتينا مفصلا أنهم لا يفرقون بين صحابة رسول الله، فيحبون كل أصحاب رسول الله، لا كما تفعل الشيعة تكره معاوية وتكره عائشة وتكره من الصحابة، لا كما يفعل النواصب يكرهون عليا والحسن والحسين ويكرهون سلمان الفارسي وغيره من الصحابة. أهل السنة والجماعة يحبون كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام القحطاني رحمه الله: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. قال: ورحمة الله ومغفرته للتابعين. المغفرة هو التجاوز عن الذنب مع ستره، فلينتبه. المغفرة ليست هي العفو، العفو هو التجاوز عن الذنب مع القدرة على المؤاخذة، ولكن إذا سترها الله لك فاعلم أن هذه مغفرة. فالمغفرة يقال غفر التراب، أي رده على بعضه في اللغة العربية، وفي الشرع هو التجاوز عن الذنب مع الستر، يشترط فيه الستر حتى تسمى مغفرة. ومن أسماء الله تعالى الغفار والغفور. ومغفرته للتابعين، التابعون هم الطبقة التي جاءت بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا رسول الله وأصحابه ومن تبعهم، هؤلاء الذين تبعوا الصحابة يسمون بالتابعين. الطبقة التي بعد التابعين تسمى بأتباع التابعين، وهذه الطبقات الثلاث مشهود لها بالخير. ففي صحيح مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية: خير القرون قرني. وفي رواية: خير أمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي مسند الإمام أحمد: ثم الذين يلونهم رابعة. فلينتبه إلى هذه الفائدة. وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أي المصنف حفظه الله صلى ودعا بالمغفرة والرحمة لكل صحابة رسول الله ومن تبعهم ومن تبع من تبعهم إلى قيام الساعة، إلى يوم الدين. فكل من هو على منهج رسول الله منا في هذا الزمان وعلى منهج صحابة رسول الله وأصحاب وتابعيهم فإنه يصلي عليهم المؤلف هنا. قال: وبعد. هذه اللفظة وبعد تسمى عند بعض أهل العلم بفصل الخطاب، قيل هي التي أوتيها، وأما بعد لفظة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المضمون. فمثلا تسمعون هذا دائما في خطب الجمعة، يستفتح بخطبة الحاجة التي هي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، ثم يسوق ثلاث آيات في تقوى الله، ثم يسوق حديث رسول الله: إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد إلى آخره، ثم يقول: أما بعد. فيفصل بها بينها وبين المقدمة أو المضمون عفوا. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوة الصالحين من مدينة وجدة بالبلاد المغربية أيام زيارة لتلك الديار الإسلامية، سألني بمناسبة دعوتي الإخوان إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما لأنهما سبيل النجاة أو سبيل نجاة المسلمين. نعم، المؤلف بين لك أنه ألف كتابه لسبب. ما هو هذا السبب؟ الإخوان الذين في المغرب الأقصى عندما زارهم طلبوا منه ذلك، سيأتي كيف طلبوا وماذا أرادوا. نستفيد من هذا أن سبب تأليف العلماء للكتب ليس شيئا واحدا، إنما هو أسباب كثيرة، من بينها طلب الإخوة ذلك. أسباب التأليف كثيرة، بينا بعضها في مجالس، من بينها اختصار المطول، يرى الشيخ كتابا مطولا فيعمد إلى اختصاره، أو سبب الثاني شرح مبهم، يرى الشيخ مسألة مبهمة فيعمد إلى التأليف من أجل بيانها، أو تطويل مختصر، يرى الشيخ شيئا مختصرا من العلم فيريد أن يتبحر فيه وأن يوسع فيه، وهكذا أسباب كثيرة، من بينها أن يطلب الإخوة من الشيخ أن يكتب لهم، وهذا كثير جدا جدا. وإني أذكر في مرة من المرات أن شيخنا أبا عبد الرحمن محمدا بن خد حفظه الله في مجلس طلب منه أحد الأصدقاء من أصدقائي أن يكتب له شيئا في سجود السهو فنظم شيخنا قصيدة في أحكام سجود السهو لعلها تظهر للعلن وفي السوق عما قريب. فالشيوخ هكذا يؤلفون كثيرا، يقول له يا شيخ اكتب لنا شيئا في كذا، فيكتب كالرسالة التدمرية والطحاوية وغير ذلك، بل حتى التفاسير كتفسير البيضاوي وغيره، كله بسبب ماذا؟ طلب الإخوان. نعم، قال لأنهما أي الكتاب والسنة التمسك بهما سبيل نجاة المسلمين. قال ومصدر القوة والخير لهم في كل زمان ومكان. إذا ابتعد الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله سلط عليهم الذل، سلط عليهم الذل من بين الناس كلهم، حتى يصير هؤلاء المسلمون حتى يصيروا عالة على غيرهم من أعداء الله تبارك وتعالى. ولهذا أمرنا ربنا عز وجل أنه إذا اختلفنا في شيء وتنازعنا في شيء أن نرده إلى الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كما قال تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. فمصدر العز عندنا نحن المسلمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شخص يبتغي العزة في غير كتاب الله وسنة رسول الله أذله الله، فلتعلموا هذا. الآن اكتشفتم الآن لماذا المسلمون في مذلة، ولماذا هم الآن أضحوكة العالم، لأنهم بعيدون عن كتاب الله وسنة رسول الله وفهمهما الفهم الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم أن تزعموا أو تظنوا أن العزة هي التي يعيشها النصارى اليوم في الأمريكتين وفي أوروبا، بل الله عز وجل يستدرجهم كما ذكرت لزملائكم قبل قليل. النصارى اليوم يعطيهم الله المال ويعطيهم رغد العيش ويعطيهم الصحة ويعطيهم الحسن استدراجا لهم كي لا يؤمنوا وكي لا يعتنقوا الإسلام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى عزيز جدا قل أن تجده في الكتب، وهو أن الكافر النصراني واليهودي إذا قام بمعصية ازداد حسنا وجمالا وازداد بهاء، المسلم إذا قام بمعصية اسود وجهه وضيق صدره وقلت معيشته ورزقه. هذا المسلم. انظر إلى العربيد السكير ويزني ويفعل ويفعل، تجده مسود الوجه، الناس كلهم يكرهونه، الناس كلهم يعافونه لا يقربون منه. انظر إلى العربيد النصراني تجده جميل الوجه حسن الوجه، لماذا؟ حكمة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل جعلها في الناس. وذكر ابن قيم في لما وصل لهذا الأمر وكذلك بعض العلماء الذين علقوا على هذا المعنى قالوا حتى هذه الآثار التي تظهر على وجه الإنسان بسبب المعصية قال هي موعظة، هي موعظة له يتذكر بها. الكافر لو كان جاء لما يشرب الخمر يسود وجهه ممكن يفيق، لكن الله شاء أن يجعله من أهل النار فلم يعطه أي موعظة إلا ما شاء ربك ممن أراد أن يهدي، والله يفعل ما يريد. نعم، لأن الله يستدرجهم كي لا يتوبوا كي لا يعتنقوا الإسلام، والله كما ذكرت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل شاء بحكمته البالغة أن يكون في الناس مؤمن وكافر، لا هو أعطى لهم الخيارة وبين لهم أسباب التوبة وأعطى لهم البرهان القرآن كلهم يعرفونه وأعطى لهم النبوة في عيسى عليه السلام. ولما أذكر لما يعني قبل قليل في قسم لما تناولنا مسألة الحجاب قلت لهم أتحداكم تشوفوا في كل كنائس الدنيا، كل كنائس الدنيا جمع كنيسة، كنائس جمع كنيسة وهي معبد النصارى، كل كنائس الدنيا فيها صورة مريم ولا كنيسة واحدة فيها صورة مريم بلا حجاب، ومع ذلك لا ينتبهون ومع ذلك لا يهتدون. الأصل في النصرانية وش تقول؟ أنا قدوتي شكون؟ مريم عليه السلام، مريم بالحجاب، وأنت ترينها وتضعين صورتها بالحجاب، فتحجبي مثلها، لكن لا تهتدي، لأنهم عندهم عقيدة قبلية في قلبهم، عقيدة قبلية منذ صغارهم شربوا كره الإسلام والمسلمين. يقول المؤلف: ومصدر القوة والخير لهم في كل زمان ومكان. مصدر القوة الكتاب والسنة فقط، وكل من شرع بشيء غير الكتاب والسنة فإن شرعه باطل وشرعته تسمى البدعة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا، تبع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين، ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما معنى فقد كفيتم؟ أي أن الله تم لكم الدين، فكيف تأتون بأشياء من عندكم في الدين؟ ائت بأشياء من عندك في الدنيا من اختراعات وعلوم ونحو ذلك، أما في الدين فلا يجوز. ولهذا لو انتبه من يتابع صفحتي يجد أنني أضع كثيرا فيديوهات خاصة بالصوفية وبما يسمى بالحضرة. الحضرة هذه هي عبارة عن اجتماع لشيوخ الصوفية، فيبدأون أول ما يبدأون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يسرعون شيئا فشيئا حتى ينزعون محمد رسول الله، ثم يسرعون حتى يجعلونها لا إله إلا الله، ثم يسرعون حتى يجعلونها الله، ثم يسرعون فلا يجعلونها إلا فيصير كالنباح. لماذا؟ لأن الصوفية أيضا يعبدون الله باسمه هو، وهو ليس من أسماء الله. صح الله تعالى في كل مرة في القرآن يقول هو الله، ولكن هم قالوا هو من أسماء الله، فيبدأون يكررون هو نباحا كالكلب. هل فعل هذا رسول الله؟ هل فعل هذا صحابة رسول الله؟ هل فعله التابعون؟ هذه بدعة، وهي كثيرة في الجزائر، لا سيما في موسم المولد النبوي، لا سيما في بداية شهر ربيع الأول، فتكثر هذه الحضرات، ولا سيما إذا ابتعدت عن العاصمة فإنك تجدها، كلما ابتعدت شرقا أو مغربا أو جنوبا عن العاصمة تجد هذه الصور الباطلة، وتجد هذا الشرك بالله عز وجل. جاء في الحديث عن عبد الله ابن الديلمي: إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. ذكر هذا اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم، والحديث الذي تحفظونه كلكم وهو في الأربعين النووية المشهور، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهكذا أحاديث كثيرة فيها وجوب التمسك بالكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فعليكم بكتاب الله وبالتمسك بسنة رسول الله. انظر إلى حالك. لم أسمع. الصوفية بشي أمنه. الصوفية سموا بالصوفية، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه، لكن كمختصر أقول سموا بالصوفية لأسباب لمناسبات كثيرة جدا، ومن علامة بطلانهم كثرة مناسبات اسمهم. قيل سموا الصوفية بالصوفية للبس الصوف، فقد كانوا يلبسون الصوف ويتركون الناس ويعتزلونهم ويزهدون في الدنيا، فلا يلبسون إلا الخشن من اللباس، ولا يأكلون إلا مرة في اليوم، ولا يشربون إلا شربة واحدة، ولربما البعض منهم ما أكل بالأيام الطوال، يزعمون هذا من الدين. وقيل سموا بالصوفية من الصفة. الصفة هم قوم كانوا في زمن رسول الله ليس لهم سقف إلا المسجد، إلا سقف المسجد، فكانوا يبيتون في آخر المسجد، يأويهم المسجد، فقراء يطعمهم الصحابة، وكان منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فتشبهوا بهم فسموا بالصوفية. وقيل سموا بالصوفية من الصف الأول تاع الملائكة، أن الملائكة يحضرون الصف الأول، وهكذا مناسبات كثيرة. هذا من حيث الاسم. أما من حيث الاعتقاد فالصوفية عقيدتهم عقيدة الاتحاد، يزعمون أن الله اتحد مع خلقه، وعقيدتهم عقيدة الحلول، يزعمون أن الله حال في خلقه، فيقولون إن السماوات والأراضي والأشجار والعباد والحيوانات كلها الله. ولهذا الصوفية شيوخهم أسقطوا على أنفسهم التكاليف، فهم لا يعبدون الله، لأنهم يقول لك كيفاش أعبد الله وأنا الله حال فيا، كما قال بسيدهم وشيخهم ابن عربي، قال ما تحت لباسي إلا الله، يقصد نفسه، صعد في تلة وقال هذا، وقال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. هذا ما الصوفية. الصوفية منهج باطل، ولو كان هذا الاسم حق لتبناه الصحابة. ونحن نقول نحن أهل السنة، لا انتساب لنا إلا السنة، لا ننتسب إلا لسنة رسول الله. وستأتي الأدلة والتفاصيل في هذا إن شاء الله تعالى. هذا باختصار حول الصوفية. قال المؤلف سألني ذلك البعض المؤمن، البعض من الناس من المؤمنين، سألني ذلك البعض المؤمن أن أضع للفئات المؤمنة هناك، للذين هم في المغرب من أهل الإيمان ومن أهل العلم وطلبته، والجماعة الصالحة في تلك الربوع كتابا أشبه بمنهاج أو قانون. طلبوا منه كتابا يجعلونه هو الأصل وهو العمدة في دينهم ودنياهم التي لها علاقة بالشرع. قال يشمل كل ما يهم المسلم الصالح في عقيدته، كل شيء عقدي يضطر إليه المسلم تجده في هذا الكتاب، وهذا حق كما سنرى أثناء شرحه. قال وآداب نفسه كذلك، فالمصنف عقد كتبا وأبوابا في الأخلاق والآداب، واستقامة خلقه بالضم، واستقامة خلقه وعبادته لربه، ما ترك بابا من أبواب الدين إلا وفصل فيه بدليله النقلي والعقلي. وهذا أجمل ما في الكتاب، أنه يأتي بالدليلين معا، يعطيك الدليل النقلي من قال الله وقال الرسول، ثم يعرج إلى الدليل العقلي، يقول لك لو كان كذا فإنه سيكون كذا وكأدلة عقلية ليست من قال الله ولا من قال الرسول. وهذا يفيد الإنسان، لا سيما الناس الذين يخالطون غيرهم وينصحونهم. فكثير من الناس تخالطه فيأتيك بشبهة عقلية ويقول لك كيف أردها، وأنت لا تردها له بالنقل، لا سيما إذا كان المجادل نصرانيا، فالنصراني ما تقول له قال الله قال الرسول، ولا يؤمن بإلهك ولا برسولك، فأنت بحاجة حينئذ إلى الدليل العقلي، تبطل دعواه وشبهته بالدليل العقلي. هذا الذي ميز هذا الكتاب الذي جعل الله له القبول. قال الشيخ ومعاملته لإخوانه، فضروري على المسلم أن يهتم بهذه الجوانب كلها. الدين تعنى ماشي صلاة فقط تحبس هنا كما يظن البعض، كي تقول له يا أخي قل لك راني نصلي، لا، الدين ليست صلاة فقط. بعض الناس هكذا كي تنصحه يقول لك بس حراني نصلي، أنا إنسان مصلي. لا يا أخي، شفتوا باللي في الدنيا لو كان يكون الدوسي تاعك ناقص ما يقبلوهش في الوظيفة. تخيل أنت تمد ملف باش تخدم في الوظيفة العمومي، وظيفة العمومي، وما تمدش الصور معه أو شهادة الميلاد، ما يقبلوهش الملف. كذلك الله عز وجل والدخول للجنة لازم الملف يكون كامل، مش غير الصلاة وحدها فقط. ما نفعك إذا كنت، أو ما ينفعك إذا كنت تصلي ولكن تشتم هذا وتسب هذا وتبخل على هذا، ما ينفعك، لن ينفعك. قال على أن يكون الكتاب قبسا من نور الله عز وجل، ويقصد بنور الله عز وجل الكتاب الكريم، لأن الله سماه نورا كما قال تعالى والنور الذي أنزلنا. قال وفلقة من شمس الحكمة المحمدية. كلما وجدتم، أو حتى أكون دقيقا، كثر ما وجدتم في القرآن الكريم لفظ الحكمة فمعناها السنة، قاعدة هذه. نعم. فإذا وجدت في كتاب الله لفظ الحكمة فمعناها السنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أدركت أكثر من 80 عالم كلهم يقول إن الحكمة هي السنة. ولا شك أن في هذا أدلة كثيرة جدا، ومن بينها قول الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، أي أنزلنا عليك القرآن والسنة. فانتبهوا إلى هذا الفائدة العزيزة جدا. تفضل. من آياتي، نعم، لا مش من الكتاب، نعم، من آياتي، من آيات الله والحكمة، هكذا، نعم. فهذا السنة المهجورة حيوها يا جماعة، اجعل لنفسك وقتا في البيت وردا تقرأ فيه كلام الله، وتقرأ فيه بعده سنة نبي الله. لما تقرأ حزب من القرآن اقرأ 3 ورقات من صحيح البخاري، لأن هذه وصية الله للنساء خاصة. نعم. قال: فلا يخرج عن دائرة الكتاب والسنة، لا يخرج إذا تأملت فيه عن الكتاب والسنة. وهذا مما ميز الكتاب. فالشيخ وإن كان أول مذهبه المالكي، فهو بدأ عندما بدأ الدراسة وطلب العلم على مذهب الإمام مالك، ولكن في هذا الكتاب لم يتقيد بمذهب، لا بمذهب مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد، إنما مذهبه ماذا؟ القرآن والسنة، وما كان عليه سلف الأمة من صحابة رسول الله والتابعين. قال: فلا يخرج عن دائرة الكتاب والسنة ولا يعدو هالتهما، لا يعدو، لا يتعدى حدودهما، ولا ينفصل عن مركز إشعاعهما بحال من الأحوال. وهذا هو الصواب، بل إن الإنسان كلما ابتعد عن كتاب الله وسنة رسول الله قيد أنملة ظل بقدر ذلك الابتعاد. كلما ابتعدت عن كتاب الله وسنة رسول الله زللت وزغت، لا سيما في العقيدة، لا بد أن تقتبسها من كتاب الله وسنة رسول الله، وإلا صرت مبتدعا أو كفرت. ولهذا نرى اليوم في هذا الزمان أسئلة كان بوسع الصحابة أن يسألوها، ولكن ما سألوها. كان بوسع الصحابة أن يقولوا: يا رسول الله، هل ربنا ملامس للعرش أم أنه منفك بائن عن العرش؟ تجد أسئلة مثل هذه في هذا الزمان لأهل البدع. ما قال هذا الصحابة؟ الصحابة ما قالوا: يا رسول الله، هل ربنا حال في الكون أم أنه منفك عن الكون؟ ما قال الصحابة هذه؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يفهمون الكلام العربي أولا، ثانيا يعلمون أن السؤال عنها لا طائل من ورائه، لأن العبرة مش بالمعرفة هذه فقط، بل العبرة بالعمل الموجب لذلك. ولا مرة سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يا رسول الله، كيف هو العرش؟ نحن نعلم أن العرش الكرسي العظيم وغير ذلك، لكن كيف هو عرش الله؟ الصحابة لا يسألون عن هذه الأمور، لأن العبرة مش بفضول العلم، العبرة بالعمل. علمت أن الله له عرش، لا تسأل عن كيفية ذلك إلا ما جاء في وصفه، كما سيأتينا في العقيدة في هذا الأبواب ذلك، إلا ما جاء في وصفه في السنة، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأجبت الإخوة الصالحين إلى ما طلبوا. فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى خلق رفيع، وهو التواضع. فهذا الشيخ متواضع، فبمجرد ما سأله الإخوة ذلك ألف كتابا أزيد من 500 صفحة أو ورقة، استجابة ونزولا عند مقصدهم وطلبهم. وفيه إشارة إلى أمر آخر، وهو أنه لا يجوز كتمان العلم الشرعي، كتمان العلم الشرعي لا يجوز بحال من الأحوال، إلا في حال واحدة، وهي أن تقتضي الحكمة ذلك. فبعض الناس إذا علمته أفسد في الأرض، فهذا لا تعلمه، دعه جاهلا أحسن. بعض الناس يجيك يقول لك: عندي سؤال، إنسان قتل وحب يتوب، وانت على بالك باللي رح يقتل إنسان، ما تقول له يجوز، كما هذا حصل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. لا، قل له: ليس لك توبة، اذهب. لأنه كان تقول له: عندك توبة، يروح يقتله ويرجع ويتوب. وهذا حدث مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكذلك في الامتحان لا يجوز الإجابة، ليس كما كان يفعل أحد العلماء وهو محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب كتاب أضواء البيان، وهو كان مدرسا في الجامعة الإسلامية، ثم أوقفه العميد من الحراسة في الامتحانات، لأنه كان يعتقد أن كتمان العلم لا يجوز بحال من الأحوال. فكان في الامتحان لما يحرص يسأل التلميذ يقول له شيخ ما الإجابة على السؤال هذا؟ جميع الأسنان فيجيب. لماذا؟ لأنه يرى أن كتمان العلم لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فإذا كتمت العلم الشرعي يلجمك الله يوم القيامة بلجام من نار عياذا بالله. قال فاستعنت الله عز وجل في وضع الكتاب المطلوب أو المنهاج المرغوب، وأخذت من يوم عودتي إلى الديار المقدسة في الجمع والتأليف. لما عاد إلى السعودية جعل يؤلف، قال والتنقيح والتصحيح على قلة فراغي وانشغال بالي. ركزوا معي، وقد بارك الله تعالى في تلك السويعات الأسبوعية التي كنت أختلسها من جيب أيامي المليئة بالهم والتفكير. هنا أنبه إلى أمر عظيم جدا، وهو أن البركة من الله وليس بالحيلة، التوفيق من الله وحده وليس باجتهادك. فالشيخ كان يكتب في اليوم سويعات ولكن وفقه الله. لماذا؟ لأنه نظر إلى قلبه فوجده أنه صادق ومخلص فوفقه. ولهذا أنا أقول لطلاب العلم، لا يهم كثرة الوقت الذي تدرس فيه، وإنما كن صادقا في ذلك مخلصا. فلو تدرس في اليوم نصف ساعة فقط العلم الشرعي، فبعد سنة أو سنتين ستكون من خيرة الطلاب، طلاب العلم الشرعي. هذا إذا درست نصف ساعة في اليوم وواظبت عليها، لأن العبرة بالمواظبة كذلك. لا أن تبدأ تدرس في اليوم 10 ساعات العلم الشرعي ثم بعد أسبوع تمل وتكل وتتعب فيذهب كل شيء. وهكذا التدين أصلا بصفة عامة محال تتدين ضربة واحدة في لحظة واحدة، إنما شيئا فشيئا. ولكن ابدأ دائما بالأهم فالمهم. كاين بعض الناس يحبوا يدينه، وش يدير؟ يبدأ بقيام الليل وهو مش محافظ على الصلوات الخمس. هذا لا يصح. ونواصل إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.